البرنامج النهاردة اللي هيقدم لنا الحلقة دي هو النجم السينمائي أنا طبعا. لا يا أستاذ مش أنت طبعا. بقول لك أنا يعني أنا يا أستاذ ما تعطلنيش. لا مش أنت يعني مش أنت. إن ما كنتش هقدم البرنامج مش هيحصل لك. طيب أحس كده بقى مفيش داعي. أيها السادة نجم البرنامج وضيف الحلقة الأستاذ فريد شوقي. مساء الخير. وشرف أم أنا مبسوط قوي. فن السينما ده فن طبعا لذيذ جدا وجميل جدا ومتعب قوي. مرة وأنا غاوي زمان رحت قابلت الأستاذ عزيز عيد الله يرحمه. رحت قابلت الله يرحمه وقلت له والله يا أستاذ أنا غاوي وعاوز أمثل بأي طريقة. قال لي والله يا ابني سيب عنوانك وأنا عندي دور راجل عجوز حاب أبعت لك. قلت له عجوز إيه ده أنا لسه صغير. قال لي ما عبال ما أبعت لك تكون عجزت. دلوقتي هنشوف رواية من الأستاذ عبد الفتاح القصري. فاتح مكتب علشان يقدم النجوم. السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام ولو إني مش أستاذ. الله هو ده مش مكتب توريد النجوم؟ يلزم خدمة؟ أيوة يا فندم أنا حاسس كده إني عندي مواهب. مسكين عليكم على الدكتور. الواد ابن أخويا كان عنده الحالة دي برضو وديناه عند الدكتور خاف على طول. يا حضرة اسمعني وبعدين احكم. طوعني انت وخليها تفوت على خير. خليك كده بقيمتك. احسن امبارح حلمت اني قطمت رقبة واحد مطرف. بس اسمعني خليك حليم. اخليني ايه؟ حليم. حليم حافظ. يلا ها انا هغني اهو. استنى مش قابلة تخلي المديكة تضرب لك صفارة الانذار. لا لا لا لا ما تخافش انا مش هغني بالذخيرة الحية انا هغني تجربة بس. يلا يا مزيكا. بل حضرتك ده أنا صوتي أحسن من كده بكتير. بس يا خسارة لو كان فيه هنا حمام كنت سمعتك صحيح. حمام التلات. على كل حال أنا هشوف لك شغلانة عند واحد صعب تشتغل معاه. هو بيشتغل فين؟ بيشتغل سينما؟ لا بيشتغل حنوتي. بتقول إيه؟ ده كلام اللي بتقوله ده. مال فين التشجيع؟ فين التقدير؟ فين المفهومية؟ فين باب الخروج؟ استنى خد حدة المغنى دي وقعت منا لحد الزحلق فيها. أيها السادة أنا أعرف واحد اسمه صون أورفندي. وصون أورفندي ده راجل متجوز جدا وأخلاقه زوجية خالص. يعني إذا دخل السيمة ما يقعدش إلا في الكراسي اللي لها نمر زوجية. ده منتهى الزواج يعني. ويحب لعبة جوز ولا فرد وما يأكلش إلا إذا كان جوز هند. وبيشتغل كمان في ألم الجوازات. لكن صون أورفندي ده حصلت له مرة حكاية خلته يكره الجواز وسيرة الجواز. والحكاية بدأت ذات يوم من أيام الربيع حيث تتفتح الورود وتتفتح معها شهية صون أورفندي الزوجية. وكانت زوجته تزور الجيران وتحلم باليوم الذي سيعود فيه زوجها من الإسكندرية. وحينما عادت إلى شقتها فوجئت بوجود امرأة